ملخص كتاب التربية الذكية: حلول سريعة ودائمة من أجل راحة الآباء وتنمية ثقة الأبناء في أنفسهم، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور لاري جي كوينغ. الحياة الحديثة سريعة الواقع وزاخرة بالانشغالات، فإذا كنت أبا أو أما فلا بد أن حياتك قد تضاعفت صعوبتها بين صراخ الأطفال المستمر ومشكلاتهم السلوكية أو الدراسية وغيرها، ما يحيل حياة الآباء إلى كابوس. ولكن التربية حسبما يرى الكاتب من الممكن أن تكون عملية ممتعة وهادئة ومفعمة بالحب، لذلك وضع نظام التربية الذكية سهل التطبيق سريع المفعول بهدف مساعدة الآباء في هذه البيئة الضاغطة لجعل أطفالهم أكثر التزاما بالتعليمات وأقل تخريبا وأفضل أداء في المدرسة وأكثر ثقة بأنفسهم أيضا. أولا، التربية الذكية. لتتعرف على نظام التربية الذكية فمن المهم تحديد المشكلات السلوكية التي تواجهها مع أبنائنا، لذا فإن أول خطوة هي إعداد قائمة بجميع تلك السلوكيات التي ترغب في تغييرها، ويعقب تحديد المشكلات وضع القواعد، فلا بد لكل نظام من قواعد تضبطه حتى في عالم الكبار. لذا فمن الضروري وجود قواعد تحكم تصرفات الجميع داخل الأسرة متفق عليها من جميع الأطراف، فإذا كان عمر الطفل بين 3 و8 سنوات فلا تزد على 5 قواعد، وعشر قواعد إذا كان الطفل أكبر من 8 سنوات. أما إذا كان طفلك يعاني أعراض فرط الحركة وقلة الانتباه فلا تزد في جميع الأحوال على قاعدة واحدة أو 2. وفي جميع الأحوال بإمكانك تغيير القواعد بعد فترة من تحقيق نجاح في القواعد السابق اختيارها. ويلي وضع القواعد اختيار العواقب المناسبة عند مخالفة القواعد، لابد أن تكون هناك عقوبات، لذا قم بإعداد قائمة ب5 امتيازات تعرف أن أطفالك يحبونها، مراعيا فيها اختلاف أعمار أبنائك، ورتبها من الأقل إلى الأعلى أهمية. ومن الممكن أن تشرك أطفالك في وضع هذه القائمة. ومن الأهمية بمكان وضع جداول التربية الذكية، ويفضل أن يكون جدول الأطفال من 3 إلى 8 يوميا، وجدول الأطفال الأكبر عمرا أسبوعيا. ويتكون الجدول من 3 مربعات فارغة للصغار و7 للكبار، ثم 5 مربعات مكتوب عليها الامتيازات المتفق عليها مرتبة من الأقل إلى الأعلى أهمية. وتحتوي ورقة الجدول أيضا اسم الطفل و3 ملاحظات تتضمن قاعدة اليوم، ويكتب فيها القاعدة التي نريد من الطفل التركيز عليها، ويتعلم أن جميع القواعد سارية المفعول مع التركيز على هذه القاعدة بشكل خاص. ويليها اختبار أحسن أداء يكتب فيها أكثر قاعدة كان الطفل متميزا في أدائها. ونأتي إلى شرح نظام التربية الذكية لأبنائك، فعليك أن تعقد اجتماعا عائليا تخبر فيه أطفالك بالنظام الجديد الذي سيتم اتباعه في البيت واشرحه لهم بالتفصيل. غالبا ما يتحمس الأطفال الأصغر سنا لمثل تلك الأنظمة، بينما يقابلها الأطفال الأكبر سنا بغضب أو فتور، وما عليك إلا أن تتجاهل كل الاعتراضات وتمضي في التنفيذ على كل حال. ويمكنك مشاركة الأبناء وضع القواعد والمميزات، فهم يميلون إلى تطبيق ما كان لهم دور في اختياره. ثانيا، أخرج أجمل ما في طفلك. إن الطفل الذي يرى نفسه إيجابية يتصرف أفضل ممن لديه معتقدات سلبية عن نفسه، وتكوين المعتقدات يبدأ لدى الأطفال في سن مبكرة ويستمر حتى مرحلة الطفولة، وقد يتعداها إلى مرحلة النضج. وتتكون هذه العملية من عدة خطوات: أولاها جمع وتلقي المعلومات، إذ يرى الطفل صورته في أعين الآخرين فيتلقى المعلومات عن نفسه من خلال الإخوة والأخوات والأقارب ثم المدرسين والأصدقاء، ويظل الوالدان هما المصدر الرئيس للمعلومات لدى الطفل، فما تنعت به طفلك وتقدمه به للآخرين هو ما يصدقه عن نفسه. فإذا أخبرت طفلك بأنه جميل أو ذكي أو شجاع أو أحمق وكثير المشكلات أو غبي، فإنه يتلقى كل ذلك كمعلومة عن نفسه. وتتمثل الخطوة الثانية في تكوين النتائج، إذ يحول الطفل هذه المعلومات إلى نتائج ويصدق ما قيل له من معلومات، فيرى أنه ذكي أو غبي أو مزعج أو محبوب وهكذا. وأما الخطوة الثالثة فهي البحث عن الدليل، إذ يبدأ الطفل بعد ذلك في تدعيم نتيجته بأدلة عليها. فإذا كان يصدق أنه ذكي وحصل على درجات مرتفعة فإن هذا يدعم نتيجته بأنه ذكي والعكس صحيح، فإذا أساء التصرف فإن ذلك يدعم تصوره عن نفسه بأنه أخرق، وإذا سخر منه أصدقاؤه فلأنه خجول كما قيل عنه. وتتمثل الخطوة الرابعة في مخاطبة الذات، حين تظل تلك الأفكار تتردد في ذهن الطفل مرارا وتكرارا وتتأكد مع كل موقف جديد يدعمها حتى تتحول إلى معتقدات راسخة في عقله. ويمكنك الآن أن تستنتج بمفردك الخطأ التربوي الفادح الذي يقع فيه أغلب المربين بحسن نية منهم، بأن يطلعوا أبناءهم على عيوبهم ويوجهوا إليهم النقد ليحفزوهم على التغيير فيحسنوا من أنفسهم. المفاجأة أن طفلك لن يحسن من نفسه، بل سيصدق ذلك عن نفسه وتهتز ثقته بنفسه، ما يتسبب له في مشكلات قد لا تفارقه طوال حياته. والأمر يمتد ليشمل كل العلاقات بين المدرس وتلاميذه والأصدقاء وحتى الأزواج، رغم أن الحقيقة التي يشهد عليها جميعهم أنهم لا يحبون أن يوجه أحد إليهم النقد، وأنه لم يكن يوما محفزا على التغيير، فالنقد يدمر العلاقات الإنسانية. وهذا يكشف لك السر وراء سلوك طفلك الذي تنتقده باستمرار، السر هو أنت. ثالثا، غرس الأفكار الإيجابية. من الضروري أن تحرص على خلق معتقدات إيجابية لدى أطفالك عن أنفسهم، وفي أثناء عملك على ذلك ستفاجأ أن علاقتك بأبنائك تزداد قوة وحبا، وأن مسار العلاقات السلبية أخذ في التحول. وعليك أن تؤمن بأن جميع الصفات كامنة في جميع الأطفال ولا تحتاج إلا ما يذكيها، فالإنسان يولد بقدرة على اكتساب جميع الصفات سيئها وحسنها. فابدأ بتسجيل جميع الصفات التي تريد تحلي أطفالك بها حين يكبرون، مثل الأمانة والاحترام والشجاعة والحنان وغيرها، واختر منها ثلاث صفات فقط كبداية، ثم ابحث بعد ذلك عن أدلة تؤكد هذه الصفة حتى إن كانت صغيرة. فإذا أردت أن تغرس في طفلك المثابرة، تحين فرصة تزكي تلك الصفة فيه حتى وإن كانت محاولته إصلاح وتشغيل لعبته أكثر من مرة، وأخبره كم هو طفل مثابر. وتذكر أن غياب الأدلة سيجعل الطفل يتجاهلك ولا يصدقك، وتأكد بعد ذلك أن تنعت طفلك بالصفة في صراحة ومباشرة حتى تضمن أن هذا ما سيدور في خطابه الذاتي ويؤكده عن نفسه. ثم قدر تلك الصفة فيه وأخبره بذلك، وكرر تلك العملية عدة مرات حتى تترسخ تماما في طفلك ويبدأ في التصرف بناء عليها. وبإمكانك غرس المعتقدات في طفلك بعدة طرق، إما بالحوار المباشر بينك وبينه فقط، وهذا الأمر يقوي علاقة الطفل بأبويه وهو مناسب في كل وقت، ويزداد تأثير الأمر إذا كان قبل نوم الطفل مباشرة، إذ يضمن ذلك أن كلماتك ستتردد في عقل طفلك فترة طويلة. وإما بالحديث عنه بإيجابية في غير وجوده مع الحرص على أن يسمعك، ولا بأس أن يتعمد الأبوان ذلك. وعندما يسمع الطفل كلاما طيبا عن نفسه خلسة، فإنه يصدقه فورا ويبدأ بالتصرف على أساسه. وإما ترك ملاحظات مكتوبة على ورقة صغيرة في مكان تضمن رؤيتهم له، على مكتبه أو على مرآة الحمام أو غيره. رابعا، ما الذي يميز طفلي؟ لدينا ما يلزم للنجاح في الحياة. إذا نشأت وأنت تعتقد ذلك، فإنك على الأرجح ستكون مقبلا على الحياة، وغالبا ما ستكون قراراتك واعية وناضجة. وإذا كنت تعتقد عكس ذلك، فغالبا ما ستكون غير مبال بالمستقبل ولا تتطلع إلى شيء، وأغلب قراراتك إما لمنفعة سريعة أو لمواكبة الأصدقاء. وربما رأى كثير منا النتيجة المدمرة عندما تقحم نفسك في عمل لا يتناسب معك، وكيف يجعلك عرضة لارتكاب الأخطاء بكثرة حتى تصاب بالإحباط، ما يعرضك للنقد بكثرة وما يصحبه من ألم، بالإضافة إلى المقارنات. وأخيرا ينفد صبرك لتنتهي بحالة من التعاسة والشعور بالعجز والفشل، وتتساءل أين الخطأ. أما إذا أدركت نقاط قوتك فإن إصرارك سيتحسن وستصبح أكثر تحفيزا، كما أنك ستكون أشد تركيزا وتتحسن مهارتك باستمرار، وتكون مستعدا لاستقبال التحديات الجديدة، وتزداد ثقتك وتتحسن علاقاتك. بعد أن أدركت أهمية معرفتك نقاط قوة طفلك، يخبرك المؤلف نقلا عن الدكتور هوارد غاردنر إلى أن هناك 7 مجالات للذكاء البشري، وأن كل إنسان يتمتع بموهبة في أحد هذه المجالات على الأقل، وبإمكانه أيضا تنمية هذه الموهبة وهذه الذكاءات، وهي التميز في التعامل مع الناس، والتميز الجسدي، والتميز في استخدام الكلمات، والتميز في فهم الانفعالات والجوانب الروحية، والتميز في مجال الموسيقى، والتميز في تكوين الصور، وأخيرا التميز في النواحي المنطقية. وبإمكانك عمل اختبار لأبنائك لتحديد أكثر 3 مجالات يتميزون فيها لتعمل على تنميتهم فيها، ولا تنسى أن تقوم بعمل الاختبار نفسه الخاص بالكبار لنفسك، لأن أطفالك سيحبون أن تشاركهم ذلك. 5. الواجبات المدرسية والأخطاء التربوية الأكثر شهرة. تعد مشكلات حل الواجب والمدرسة من الكوابيس التي تواجه الآباء مع أبنائهم، وتسبب لهم إحباطا شديدا إذا أخفق أبناؤهم، بالإضافة إلى الحرج الذي يعتريهم عند الاستدعاءات المدرسية. لذا يقترح عليك الكاتب خطوات لتطبيق نظام التربية الذكية في الدراسة، فيوصي بنسخ تقارير مدرسية تكفي 2 أسبوع، ثم إخبار طفلك أن سلوكه في المدرسة يستدعي تطبيق هذا النظام، وأن عليه أن يقوم بتوصيل التقرير إلى معلمه ليملأه ويعيده إلى أبيه في البيت يوميا للأطفال الأقل من 8 سنوات، وأسبوعيا للأطفال الأكبر سنا. وعليك أن تتقبل من طفلك اعتراضاته ومشاعره حول هذا الأمر، واجعله يتأكد من اهتمامك بمشاعره، ولكن أخبره أنك مصمم على تنفيذ الأمر على كل حال. وأخيرا قم بمقابلة معلمي أطفالك لتشرح لهم فكرة هذه التقارير. وإذا كان لدى أطفالك مشكلات حقيقية وكبيرة في أداء الواجب، فعليك وضع 3 قواعد. تبدأ بتخصيص وقت محدد لأداء الواجب، ويفضل أن يكون بعد المدرسة مباشرة أو أي وقت آخر يناسب نظام الأسرة، ولكن مع الحفاظ على أن ينتهي في وقت مبكر على كل حال، وتخصيص مكان محدد لحل الواجب يكون بعيدا عن المشتتات مثل التلفاز، ويوفر للطفل الخصوصية ومهيئ بالأدوات التي يحتاجها الطفل. كما يجب أن يؤدي الطفل واجباته بنفسه، وتكون مساعدة الأهل مقتصرة على الرد على بعض أسئلة الطفل ومتابعته من حين إلى آخر. أما إذا كان طفلك يشكو صعوبة الواجب أو كرهه مادة محددة، فلا بأس أن تتفهم مشاعره وتشاركه بعض تجاربك الشخصية المشابهة أثناء طفولتك. وإذا كان الطفل يواجه صعوبات حقيقية في حل الواجب وأنه يفوق قدراته العقلية فعلا، فتأكد من مراجعة مدرسيه وشاركهم حل المشكلة. ومن الأخطاء التربوية الأكثر شهرة عدم التعلم من الأخطاء السابقة، والرفض ثم القبول لنفس الطلب، والسفر لعدة أيام وترك المراهقين وحدهم في البيت، وكذلك عدم الاستماع للأبناء بطريقة فعالة، وعدم الإصرار على اشتراك الأبناء في الأنشطة المدرسية والاجتماعية، وعدم مراقبة ومتابعة تصرفات الأطفال، والدخول في صراعات لتحديد صاحب الكلمة الأخيرة. وعليك أن تتذكر أن الأخطاء التي وقعت منك مع أطفالك بحسن نية مهما كانت، فإن الأوان لم يفت بعد، وهو لا يفوت إلا حينما تفقد الأمل فيهم وحسب. 6. سؤال وجواب. يستعرض الكاتب عددا من المشكلات التي وردته وإجابته عنها لتكون ذات نفع عام. فماذا تفعل مع طفل في 12 من عمره شديد الحساسية، يبكي إذا عاتبته أو وجهت إليه لوما؟ لا تنسى أن ذلك قد يعني تحلي طفلك بذكاء عاطفي مرتفع، فعند بكاء طفلك على سبب تافه عليك التحلي بالصبر والحديث معه بهدوء. اسأله هل يشعر بالإحباط أو الغضب مثلا، لتساعده على فهم مشاعره ووصفها والتعبير عنها تعبيرا صحيحا، سيحمله ذلك على التوقف عن البكاء والتحدث عن مشاعره، وبتكرار الأمر مع الصبر سيقل بكاؤه ليستبدل به القدرة الجديدة التي تعلمها، وهي التعبير عن مشاعره بالكلمات، وسيزيد هذا قرب طفلك منك وتوجهه إليك كلما احتاج إلى الكلام فيما بعد. إذا صادفت أما على وشك الولادة وتخشى أن يغار أطفالها من المولود الجديد، فبما تنصحها؟ على تلك الأم استدعاء أحد أطفالها وهي ترضع المولود الجديد مثلا، وتقول للمولود: أريدك أن تقابل أختك الكبرى، إنها فتاة رائعة ورقيقة وذكية جدا وتحب مساعدة الآخرين، إنك محظوظ أن لديك مثل هذه الأخت. وعليها أن تكرر الأمر أكثر من مرة على فترات مع كل طفل على حدة. ماذا تفعل إذا كان لديك أطفال متقارب السن دائم الشجار والعنف؟ التواصل الجيد هو الحل لهذه المشكلة، وتعلم الطفل كيف يعبر تعبيرا صحيحا عن مشاعره يجعله يتوقف عن التعبير السلبي. لذا فعليك تخصيص وتهيئة مكان لطيف في البيت للحوارات والنقاشات، والجلوس مع كل طفل بمفرده يوميا لمدة 5 دقائق، مع تحقيق طرق التواصل الجيد جسديا وبالأعين، وعدم النصح وترك أسئلة مفتوحة. وفي الوقت المناسب أخبري طفلك أنه رائع في مناقشة الأمور، وأنك تستمتعين بالحديث معه، واتركي له ورقة مكتوبة بنفس الرسالة مع تكرار الأمر لمدة 30 يوما لضمان اعتياد عقل الطفل الحوار والمناقشة. وختاما، تتكون عملية التربية من جزئين يتعلق أولهما بالقواعد أو النظم التي يجب أن يلتزم بها الأطفال لتكون لديهم أساسا واضحا لما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تجنبه دون أن يقعوا في حيرة، ويربي ذلك فيهم ضبط النفس. وأما الجزء الثاني فيتعلق بغرس المعتقدات الإيجابية في الطفل عن نفسه لينشأ سوي النفس مقبلا على الحياة بإيجابية.